الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة مريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يأمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر في القرآن، وهو مما أخبره الله به في القرآن، إسماعيل، نبي الله إسماعيل، وهو جده، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى إسماعيل، إلى إبراهيم الخليل. فأمره أن يذكر عنه أنه كان صادق الوعد. قال ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزها، يعني ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها حقها. وروى ابن جرير عن سهل بن عقيل أنه قال: إن إسماعيل وعد رجلا مكانا أن يأتيه، فجاء ونسي الرجل، فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد، فقال: ما برحت من ها هنا؟ قال: لا. قال: ما برحت من ها هنا؟ قال: لا. قال: إني نسيت. قال: لم أكن لأبرح حتى تأتيني، فلذلك كان صادق الوعد. وقال سفيان: بلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظره حولا، يعني سنة، حتى جاءه. وقال ابن شوذب: بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع سكنا. وهذا لا شك أنه من أخبار بني إسرائيل، لكن أهل العلم يحكون مثل هذا، وربما يعني يذكرون شيئا يؤيده. وروى أبو داود في سننه، لكن ضعفه الألباني، عن عبد الله ابن أبي الحمساء قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فبقيت له علي بايعت، يعني من المبايعة، يعني باع عليه بضاعة أو سلعة. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فبقيت له علي بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك. قال: فنسيت يومي والغد، فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه ذلك. قال: فقال لي: يا فتى، لقد شققت علي، أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك. وهذا لفظ الخرائط. قال ابن كثير: وساق آثارا حسنة في ذلك، ولكن مع ذلك سنده فيه ضعف. وقال بعضهم: إنما قيل له صادق الوعد لأنه قال لأبيه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فصدق في ذلك. قال الأمين الشنقيطي: ومما يبين شدة صدقه ووعده أنه وعد أباه بصبره له على ذبحه، ثم وفى بهذا الوعد، ومن وفى بعهده في تسليم نفسه للذبح، فإن ذلك من أعظم الأدلة على عظيم صدقه في وعده. ثم قال ابن كثير: فصدق الوعد من الصفات الحميدة، كما أن خلفه من الصفات الذميمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أخرجه البخاري ومسلم. ثم قال ابن كثير: ولما كانت هذه صفات المنافقين، كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين، ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صادق الوعد أيضا، لا يعد أحدا شيئا إلا وفى له به. وقد أثنى على أبي العاص ابن الربيع زوج ابنته زينب، فقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى. رواه البخاري وغيره. وذكر كلام نحو ذلك، ثم قال: وكان رسولا نبيا، يعني كان إسماعيل رسولا نبيا. قال ابن كثير: في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق، لأنه إنما وصف بالنبوة فقط، وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. وذكر تمام الحديث فدل على صحة ما قلنا. وكان يأمر أهله بالصلاة هنا. وكان رسول النبي ذكر بعضهم أنه أرسل إلى جرهم الذين سكن عندهم هو وأمه، أو جاءوا ونزلوا بعد ذلك بعد أن نبع الماء ماء زمزم، أنه أرسل إليهم، وجاء ذلك في قراءة ابن مسعود وكان رسولا إلى جرهم، لكن هي قراءة شاذة كما هو معروف، ليست من القراءات السبعة. قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. كان إسماعيل عليه السلام يأمر أهله بالصلاة ويأمر أهله بالزكاة. قال ابن كثير هذا أيضا من الثناء الجميل والصفة الحميدة والخلة السديدة، حيث كان مثابرا على طاعة ربه عز وجل آمرا بها لأهله، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. ثم قال ابن كثير وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح. وعن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصلى يا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح كما قال الألباني وغيره. إذن هذه من صفات إسماعيل عليه السلام أنه إذا كان يأمر أهله بالصلاة وكان يأمرهم أيضا بإخراج الزكاة، ولا شك أنهم كان لهم صلاة وزكاة، لم يبين لنا كيفيتها، لكن كان عندهم شيء من ذلك، كان عندهم شيء من ذلك وأمرهم الله به، فكان يأمر أهله به ويفي به. قال وكان عند ربه مرضيا، أي كان إسماعيل عليه السلام عند ربه مرضيا، يعني رضيا زكيا صالحا قد رضي الله جل وعلا عنه. ثم قال جل وعلا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وهذا أيضا يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر في الكتاب في القرآن إدريس لقومه ويذكر لهم قصصه وخبره، وأثنى عليه بأنه كان صديقا نبيا، صديقا كثير التصديق والإيمان، وأيضا كان نبيا من أنبياء الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا رفعه مكانا عليا. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به ليلة أسري به في السماء الرابعة، وجده في السماء الرابعة ثم تلا هذه الآية ورفعناه مكانا عليا، يعني مكانا عاليا وهو السماء الرابعة أو في السماء الرابعة. وذكر ابن كثير بعض الأخبار عن كعب الأحبار وفيها شيء من المبالغة والله أعلم بصحتها، ولذلك نعرض عنها. ومما قيل فيه أن المكان العلي هي الجنة، ولا شك أن ذلك حق لأن السماء الرابعة في الجنة. وقيل إنه في السماء السادسة والله أعلم. وذكر كعب وغيره أنه سأل أن إدريس أحب أن يزداد عمله فأتاه خليل له من الملائكة وحمله إلى السماء فلقيه ملك الموت في السماء الرابعة فقبض روحه وكان هذا الملك كلم كلم ملك الموت، يعني خليل إدريس من الملائكة كلم ملك الموت في أن يؤجل له، فقال تعجبت، أمرت بقبضه في السماء الرابعة فتعجبت من ذلك، فقبض روحه في الحال. وذكر شيء من هذا والله أعلم، لا نستطيع الجزم به، وهو من أخبار بني إسرائيل، لكن لا شك أن الله رفعه مكانا عليا كما قال جل وعلا. ثم قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أولئك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان علو هؤلاء الأنبياء الذين سبق ذكرهم، فقد بلغوا منزلة عظيمة ورفعة، فهم من المصطفين الأخيار وممن اختصهم الله جل وعلا بالنبوة وممن يدخلهم الجنة ورفع شأنهم في الدنيا والآخرة. الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وهؤلاء كلهم أنبياء الذين سبق قصصهم، سبق قصص عيسى وإبراهيم وموسى وهارون وإسماعيل وإدريس، فكلهم من الأنبياء. قال من ذرية آدم، كلهم من ذرية آدم، ولكن هنا فرق، قال من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. قال ابن كثير يقول تعالى هؤلاء النبيون، وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط، بل جنس الأنبياء عليهم السلام. استطرد في ذكر الأشخاص إلى الجنس الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. وقال السدي واختاره ابن جرير، قال فالذي عني به من ذرية آدم هو إدريس، والذي عني به من ذرية من حملنا مع نوح هو إبراهيم، والذي عني به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل، والذي عني به من ذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم. قال ابن جرير ولذلك فرق أنسابهم، وإن كان يجمع جميعهم آدم، لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس، فإنه جد نوح. قال ابن كثير قلت هذا هو الأظهر، أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما السلام، وقد قيل إنه من أنبياء بني إسرائيل أخذا من حديث الإسراء، حيث قال في سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ولم يقل والولد الصالح كما قال آدم وإبراهيم عليهما السلام. ثم أورد ما رواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن محمد أن إدريس أقدم من نوح، بعثه الله إلى قومه فأمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله ويعملوا ما شاءوا فأبوا فأهلكهم الله. قال ابن كثير ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ابن كثير رحمه الله يعني بل أكمل وقال وقال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما. فكان ابن كثير رحمه الله يقول هذه الآية المراد بها الجنس وليس المراد بها هؤلاء الأنبياء خاصة، ليس هؤلاء الأنبياء خاصة، وإنما المراد به جنس الأنبياء، وهذا حق لا شك، لكن لا شك أن هؤلاء الأنبياء لهم خصوصية. لكن يلاحظ أنه لما ذكرهم هنا ذكر أصول الأنبياء، فأبو الناس آدم، وذكره لأن إدريس قبل نوح، ثم ذكر نوح لأن الناس الموجودين من ذرية نوح، ثم ذكر إبراهيم لأن الأنبياء كلهم من بعده من نسله، ثم قال وممن هدينا واجتبينا، يعني ممن هديناهم إلى الحق واجتبينا، يعني اصطفيناهم واخترناهم. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، بيان عن حالهم وخشيتهم من الله وخوفهم، أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن، تلي عليهم القرآن وآيات القرآن، خروا سجدا، خروا يعني نزلوا إلى الأرض وسقطوا إلى الأرض ساجدين على جباههم وبكيا، أيضا يبكون، فهم يسجدون تذللا وخضوعا وخشوعا لله جل وعلا، ويكون سجودهم مصحوبا أيضا بالبكاء من خشية الله جل وعلا. والبكي جمع باك، قال ابن كثير، ولهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهنا اقتداء بهم واتباعا لمنوالهم، يعني أجمع العلماء على أن هذه الآية من الآيات التي يسجد عندها من آيات سجود التلاوة، لأن هؤلاء ممن أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، ونحن كذلك مأمورون باتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول ابن كثير إذا تتلى عليهم آياتنا آية الرحمن خروا سجدا وبكيا، أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعا واستكانة وحمدا وشكرا على ما هم فيه من النعم العظيمة. وأخرج الطبري عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر قال قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة مريم فسجد وقال هذا هو السجود، فأين البكي؟ يريد البكاء، يعني انصح هذا عنه فإنه سجد ويرى أن هذه من الآيات التي يسجد فيها سجود التلاوة، لكن قال أين البكاء؟ وهذا يعني زهدا من عمر في نفسه، فإنه نعم سجد كما سجدوا، لكنه لا يجد البكاء كما يجده الأنبياء رضي الله صلى الله وسلم على الأنبياء، ورضي عن الفاروق. قال ثم قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. فخلف يعني جاء بعدهم من خلفهم خلف، يعني من بعد الأنبياء الذين أشير إليهم ومن بعد أولئك الصالحين، جاء من بعدهم خلف، قال الطبري يعني خلف سوء، يقول حدث بعدهم وخلافهم وتبدل منهم بدل سوء قوم أضاعوا الصلاة، فهم أضاعوا الصلاة. واختلف العلماء في معنى إضاعة الصلاة، فقال قائلون المراد بإضاعتها تركها بالكلية، وهذا قاله محمد بن كعب القرظي وابن زيد ابن أسلم والسدي واختاره ابن جرير، قال ابن كثير ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة للحديث بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، والحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن فذهبوا إلى أن المراد أضاعوا الصلاة يعني تركوها بالكلية، وتارك الصلاة بالكلية كافر. وقال آخرون المراد به إضاعة مواقيتها، قال الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال إنما أضاعوا المواقيت، ولو كان تركا كان كفرا. وروى نحوه عن ابن مسعود أنه قيل له إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن الذين هم عن صلاتهم ساهون وعلى صلاتهم دائمون وعلى صلاتهم محافظون. قال ابن مسعود على مواقيتها. قالوا ما كنا نرى ذلك إلا على الترك. قال ذلك الكفر، تركها كفر، وإنما المراد هنا إضاعة أوقاتها. وجاء عن مسروق أنه قال لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين، وفي إفراطهن الهلكة وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن. وجاء أيضا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت. وهذا يريد أنه يعني كقوله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني عن يسهون عنها حتى يخرج وقتها. ومعروف خلاف العلماء في حكم تارك الصلاة، والذي ترجح الأدلة أن تارك الصلاة كافر بدليل الحديثين الذين أوردهما المؤلف وأدلة أخرى مبسوطة في محلها. وهناك من العلماء من قال أن معنى أضاع الصلاة يعني أن هذا يكون عند قيام الساعة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد عند قيام الساعة وذهاب صالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينزو بعضهم على بعض في الأزقة، نسأل الله العافية، يعني ينزو يعني يجامع ويطأ بعضهم بعضا يفعل به الفاحشة في الأزقة في الشوارع والناس ينظرون. وكذا روي أيضا عن عطاء بن رباح أنهم من هذه الأمة يعنون في آخر الزمان. فصارت الأقوال ثلاثة، إما أن المراد أنهم يتركون الصلاة بالكلية أو يضيعون وقت الصلاة، أو أن هذا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي ذلك في آخر الزمان. والذي يظهر الله أعلم هو القول الأول، لأن من يقول إضاعة وقتها كأنهم يرون أنهم لم يكفروا، وهذا كما قال ابن سعود وغيره وعمر بن عبد العزيز والقاسم المخيمرة، قال إنما أضاع المواقيت ولو كان تركها كان كفرا، فكأنهم يرون أن هؤلاء من المسلمين. والصواب أن هؤلاء ظاهر أمرهم أنهم كفرة، لأن الله جل وعلا قال فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فهذا الاستثناء يستثني من تاب منهم فيكون مسلما يدخل الجنة، وأما من بقي على تلك الحال فليس بمسلم. ولهذا الأظهر الله أعلم أن المراد به ترك الصلاة، أضاعوها يعني تركوها. وعلى كل حال من يقول بكفر تارك الصلاة يقول سواء ضيعها حتى يخرج وقتها الصلوات كلها أو ترك صلاة واحدة من غير عذر فإنه يكفر بذلك. ويحسن هنا إراد ما رواه الإمام أحمد وابن أبي حاتم وحسنه الألباني في الصحيحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم ويقرأ القرآن 3 مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير قلت للوليد ما هؤلاء 3؟ قال المؤمن مؤمن به والمنافق كافر به والفاجر يأكل به. والله أعلم، يعني هكذا قال، والحديث يحتاج يعني إلى مراجعة في بعض ألفاظه. قال جل وعلا فسوف يلقون غيا. غيا قيل هو قيل خسارا، وهذا مروي عن ابن عباس، غيا قال خسرانا، وقال قتادة شرا، وقال عبد الله بن مسعود واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. وجاء عن أبي عياض أنه قال واد في جهنم من قيح ودم. وقيل هلاكا وضلالا، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنهم سيلقون غيا، سيلقون شرا وخسرانا وضلالا، لأنهم كانوا في الغي وسيجدون جزاء ذلك. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إلا من تاب، هذا الاستثناء يدل على أن ما بعده بخلاف ما قبله، فقال إلا من رجع عن ترك الصلوات، يعني تاب عن إضاعة الصلاة، تاب من إضاعة الصلاة فحافظ عليها، وتاب من اتباع الشهوات، وآمن يعني صدق وأقر، هذا لأنه لم يكن مؤمنا ذلك حين ذلك الفعل، وعمل صالحا يعني صدق وأقر بقلبه وأتبع ذلك بالأعمال الصالحة، ومنها الإتيان بالصلاة واجتناب الشهوات، فأولئك يدخل الجنة. فأولئك أتى باسم الإشارة الدالة على البعيد للدلالة على علو مكانة من تاب ورجع وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يدخلون الجنة، يدخلون الجنة لأنهم عملوا بالأعمال التي توصل إليها بإذن الله جل وعلا. ثم قال ولا يظلمون شيئا، فيدخلهم الله جل وعلا الجنة ولا يظلمون شيئا، لا يظلمون يعني لا يظلمون شيئا من أعمالهم، والظلم يأتي بمعنى النقص، ولا ينقصون شيئا من أعمالهم بل يجازون عليها. قال ابن كثير فوذلك قال ولا يظلمون شيئا، قال وذلك لأن التوبة تجب ما قبلها، وفي الحديث الآخر التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئا، ولا قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها، لأن ذلك ذهب هدرا وترك نسيا وذهب مجانا من كرم الكريم وحلم الحليم. يعني خلاصة كلامه أنه يقول يعني هؤلاء لا ينقصون شيئا من أعمالهم التي عملوها، وذلك أنهم لا يقابلون بأعمالهم السيئة حينما أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فتلك الأعمال السيئة التي تابوا منها لا ينقص بها من حسناتهم التي عملوها. لماذا؟ لأنهم لما تابوا جب ذلك ما قبله وغفر الله لهم كل ما وقع، فأعطوا جزاءهم كاملا ولم ينقص منه شيء بسبب تلك الأعمال التي فعلوها وهي ذنوب ومعاصي. ولهذا قال لأن ذلك ذهب هدرا، يعني أهدره الله، تجاوز عنه وتركه نسيا، يعني أيضا ترك ما يحاسبون عليه، لأن التوبة تجب ما قبلها، وذهب مجانا يعني لا يجازون عليه من كرم الكريم جل وعلا، لأنه أكرم الأكرمين، ومن حلم الحليم لأنه حلم عليهم حتى تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال ابن كثير وهذا الاستثناء ها هنا كقوله في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني يقول هذه الآية التي معنا، يعني هو يريد أن يؤكد الكلام الذي ذكره أنهم لما تابوا فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن تلك السيئات ولا ينقص حسناتهم بسبب ما عندهم من السيئات، لأنه تاب عليهم منها وغفرها لهم، بل يبدل سيئاتهم حسنات فتصبح حسنات، ولهذا لا يظلمون شيئا من أعمالهم التي عملوها، وهذا من كرمه جل وعلا وفضله على عباده. لكنه نص على مسألة أنه لا بد من التوبة ولا بد من العمل الصالح في الآيتين، في الآية الأولى وآية سورة الفرقان. ولهذا لا يكفي أن الإنسان يتوب ويبقى لا يعمل عملا صالحا، لا يكفي أن يتوب ويعمل عملا صالحا لكن لا يقر ولا يؤمن، فلا بد أن يجمع بين هذه الأمور، يتوب وهو الرجوع من الذنب والمعصية إلى طاعة الله، وأيضا الإيمان وهو الإقرار والتصديق والاعتقاد، وأيضا الأعمال الصالحة. وهذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.